من السنن وهي شبه مهجورة سيما في زماننا هذا إلا من قلة، الذهاب إلى المصلى ماشيا، الذهاب إلى المصلى ماشيا. جاء في حديث علي وفي قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر، وأن لا يركب إلا من عذر، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان المصلى على مسافة وربما لو ذهب يمشي فاتته الصلاة فيذهب بسيارته، لكن مما يحرص عليه أن يذهب من طريق ويرجع من طريق كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب من طريق ويرجع من طريق. والحكمة في ذلك أولا هي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم نعرف الحكمة الحقيقية، ولكن التمس أهل العلم بعض الحكم أو ذكروا بعض الحكم، قالوا من ذلك أن يسلم على أهل هذا الطريق ويسلم على أهل الطريق الآخر، وقالوا أن يشهد له هذا الطريق ويشهد له هذا الطريق، وقالوا أن يتصدق على الفقراء في هذا الطريق ويتصدق على الفقراء في هذا الطريق. حكم عديدة، نقول الحكمة هي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن أننا عرفنا الحكمة من ذلك أم لم نعرف، إنما الواجب على المسلم أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام.